بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. استغفر الله لي ولأخويه مما خاض فيه من الحديث، وابدأ إن شاء الله معكم حديثا لا يسمى بمحاضرة أكاديمية ولا يسمى ببحث محضر، ولكنه حديث من قلب إلى قلوب، وإتاحة فرصة لتبادل معلومات وتعاور أفكار. ولم أكن على ذكر من موعد المحاضرة ولا موضوعها، ولكن لا بد في الحياة من ارتجالات، ولا يسلم المرتجل من عثرات وتشتت أفكار واستشهاد بآية قد يخطئ في تلاوتها، أو حديث قد يخطئ في سنده، أو شعر قد يخطئ في عزوه لقائله. لكن لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، ولكن يؤاخذكم بما تعمدت قلوبكم. لا يخفى عليكم أيها الإخوة أن الله سبحانه وتعالى قد اختار من ولد آدم ولد إسماعيل، واختار من ولد إسماعيل بني كنانة، واختار من بني كنانة قريشة، واختار من قريش بني هاشم، واختار من بني هاشم محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. اختار الله تعالى هذه الأمة العربية لأن تكون استجابة لدعوة إبراهيم وإسماعيل التي حكى الله عنهما بقوله: وإن يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. إذن قد اختار الله تعالى هذه الأمة العربية لأن تكون استجابة لدعوة إبراهيم وإسماعيل عليهم السلام، واختار هذا النبي العربي لأن يكون ذلك النبي الذي دعوا أن يبعث في هذه الأمة، واختار لسان العرب ليكون وعاء هذه الرسالة الخاتمة الحاسمة المهيمنة على ما سبقها من الرسالات، واختاره ليكون لسان القرآن الذي هو آخر كلام تكلم به الله سبحانه وتعالى إلى عباده. ولا يخص مفهوم العربية في القرآن موضوع اللسان، ولكنه مفهوم أعمق من ذلك، فهو مفهوم يتصل بالحكم نفسه. كذلك أعلنت سورة الرعد إذ يقول الله سبحانه وتعالى: وكذلك أنزلناه حكما عربيا. فهذه اللغة المباركة التي هي لسان أهل الجنة، والتي هي اللغة التي اختارها الله سبحانه وتعالى لتكون وعاء لآخر الرسالات السماوية، ولتكون لسان القرآن الكريم الذي هو آخر الكتب المنزلة، لا يمكن أن يتجاهل ما لها من عظمة ومكانة، خصوصا في إنشاء المجتمع الإسلامي. هذه اللغة التي اعتنى العلماء بحفظها وتدوينها وتلقيها من الأعراب، وتحملوا في ذلك المشاق، وقطعوا المسافات، وجافوا الأهلين والأحباب، وألفوا الجفاة الغرباء، وقعدوا القواعد، وألفوا المعاجم، وصنفوا الكتب في مختلف فروع علمها من مفردات ونحو وصرف واشتقاق ومعان وبيان وبديع وعروض وقواعد، كل هذا يشير إلى مكانة هذه اللغة. حتى إن المؤلفين في العروض وهو أبعد فروع علم اللغة العربية من الأحكام الشرعية يروجون هذا النوع من علوم اللغة العربية، إذ يقول أحد علمائنا التناقطة الموريتانيين السيد سيدي محمد بن سيدي عبد الله بن الحاج إبراهيم في فاتحة أرجوزته في علم العروض والقوافي يقول: وبعد فالعروض من خير الأرب لأنه ميزان أسعار العرب، وتلك آلة علوم الشرع تشرف الفرع ففرع الفرع. هذه اللغة التي قال عنها مجد الدين الفيروزابادي في خطبة كتابه القاموس: لا يسمع هذه اللغة العربية إلا من اهتاف بقلبه ريح الشقاء. والتي يقول فيها أيضا في هذه الخطبة: وما أجدر هذا اللسان وهو حبيب الطبع وسمير ضمير الجمع، وقد وقف على ثنية الوداع وهم قبلي مذنه بالإقلاع، لأن يعتنق ضما والتزاما كالأحبة لدى التوديع، ويكرم بنقل الخطوات على أثره حالة تشيع. هذه اللغة التي وسعت كتاب الله ووسعت سنة رسول الله ووسعت علوم الأولين والآخرين ووسعت علوم الأوائل ووسعت الطب ووسعت التشريح ووسعت الفلسفة ووسعت الهندسة ووسعت الجبر ووسعت الرياضيات ووسعت كل علم يحتاج الإنسان إليه، ونقلت إلينا علوم الأوائل ونقل عنها الغرب علومه، وأصبح المستغربون منا الذين هم من جلدتنا ويتكلمون بلغتنا يطعنون على هذه اللغة ويقولون إنها ليست صالحة للحياة. سبحان الله، اللاتين أو ورثة اللاتين يحتفون باللغة اللاتينية ويحافظون على هندسة حروفها وكتابة الحروف التي لم تعد مقروءة بالكلمات التي تنتمي إلى أصل اللاتيني إحياء للاتينية. ونتهجم نحن على اللغة العربية: يا أيها الناصر أخواله أنت خير أم بنو جاريها مختهم أكرم من أختنا مختنا عن نصرنا وامن. يتهجمون على اللغة العربية بأنها معقدة في الكتابة تحتاج إلى تشكيل وتنقيط، أو لا تحتاج اللغة اللاتينية إلى تشكيل وتنقيط. إذا أردنا أن نضع النبرات التي يعبر عنها بالزقطة على الحروف، كيف نفرق، كيف نفرق بين هذه النبرات الحادة والمنفرجة وذات الطرفين؟ كيف نحتاج إلى استعمال التاء طورا تقرأ تاء وطورا تقرأ سينا وطورا تقرأ زايا؟ نحتاج إلى استعمال السين أو حرف تاء مثلا تقرأ تارة كافا وتارة شينا وتارة سينا وتارة صادا، ولا نقول هذه اللغة معقدة. يعيبنا هذه اللغة بأن فيها الإعراب، والإعراب قيد للسان يمنع الإنسان من التحرر من هذه القيود. أولم تكن هذه اللغات الأخرى فيها نوع من الإعراب؟ أساس الإعراب في اللغة العربية هو التمييز بين العمدة والفضل، بتخصيص العمدة بالرفع الذي علامته الأصلية الضم، وتخصيص الفضلة بالنصب الذي علامته الأصلية الفتح. كيف يميز اللاتين بين خطاب تاء خطاب الإنسان عندما يخاطبونه في حالة ما إذا كان فاعلا وما إذا كان مفعولا؟ أليسوا يضمون التاء إذا كانت فاعلة ويفتحونها إذا كانت مفعولا؟ يتعرف تبوي بلا تسكين جد ربهم فتستبلي يعيبون هذه اللغة لأنها لم يعول فيها على أسماء المخترعة، إن مثل هذا كمثل من يعيب والده لأنه بنى الدار ولم يترك مربعا لوضع مكيف الهواء. يا أخي كثير أنت من الحائط ما تبع فيه مكيفك الهواء. يعيبون هذه اللغة العربية بكرة المترادفات. نعم، هذه من ميزاتها وخصائصها. هذه اللغة التي وسعت الأعداد من اللغات اللاتينية ما تقف بالعدد عند 60، وبعد ذلك تقول 60 و10، 60 و11، 60 و12، 24 و10. يعيبون هذه اللغة بثقل بعض حروفها على لسان الذوق، إن المعيب بلاغيا أن يثقل بعض الحروف على لسان الذوق السليم، أما الذوق المنحرف فلا عيب من ثقل بعض الحروف على لسان. يعيبونها لأنها لغة أدب، هذه هي لغة أدب، ولكنها بالإضافة إلى ذلك لغة علم وفن، لغة تراث، وهي بالإضافة إلى ذلك لغة اختراع، لغة أمة، وهي بالإضافة إلى ذلك لغة شعوب، لغة حضارة، لغة ديانة. ديانة امتدت من قلب الجزيرة العربية إلى أن تخترق جدار الصين شرقا، وإلى أن تعبر المحيط الأطلسي غربا، وإلى أن تعيش مع سكان بيوت الثلج في المتجمد الشمالي، وإلى أن ترتف في مدار الجدي حول الجدي. أينما توجهتم من بقاع الأرض ستجدون اللغة العربية، تسمعون الإذاعات والنشرات من محطات الأمم الغربية يتلون عليكم كتاب الله بهذه اللغة، يقدمون إليكم البرامج المفيدة أو البرامج الخليعة أو البرامج الماتنة أو البرامج الصاخبة بهذه اللغة، يتصيدون أفكاركم أدمغتكم بواسطة لغتكم. هذه اللغة التي هي كما قلنا وعاء هذه الشريعة الإسلامية الكاملة الخاتمة الحاتمة التي يقول فيها الشاطبي في كتابه المقدم لكتابه الموافقات إن هذه الشريعة المباركة شريعة عربية. ما معنى عربية؟ ليست شريعة لجيل العرب أو لأمة العرب وحدهم كما يزعم بنو إسرائيل في التوراة أنها كتاب لليهود وحدهم، لا، إن هذه الشريعة المباركة شريعة عالمية. إن الله سبحانه وتعالى يقول تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، ويقول وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا، ولكن بماذا ينذرهم وبأي لغة يخاطبهم؟ إنه كما قال الله تعالى ليكون للعالمين نذيرا، ولكن هو نذير للعالمين باللغة العربية، ومثالي تصبح نذارته ورسالته عربية، عربية اللغة، عربية الآداب، عربية الأخلاق، عربية السلوك، عربية البيت المستقبل للصلوات المحجوج في المواسم. هذه اللغة التي نزل بها القرآن، كيف نفهم القرآن؟ كيف نطبق القرآن؟ كيف نعتقد العقيدة في القرآن؟ كيف نتعظ بالمواعظ القرآن؟ كيف نستشير بزواجره؟ كيف نأتمر بأوامره؟ كيف نقف عند حدوده؟ كيف ننكف عن نواهيه؟ إذا لم نكن نفهم اللغة التي نزل بها القرآن. المذكرة الإضاحية للقرآن هي السنة النبوية. السنة النبوية عربية. كيف نفهم هذه المذكرة الإضاحية للقرآن إذا لم نكن نعرف اللغة العربية؟ نحن لا ندعو إلى عنصرية، ولا ندعو إلى قومية ضيقة، لكن ندعو إلى حضارة، ثقافة لا تعتمد على عرق، إنها تعتمد على مقومات ثقافية وأصول حضارية ومشاعر إنسانية وعواطف تتبادل بواسطة اللغة. إذا لم تجمع بيننا لغة كيف نتناقل العواطف والمشاعر فيما بيننا؟ إن أعداءنا يعملون بشتى الوسائل على أن نترك هذه اللغة أو أن نتنازل عن بعضها أو أن نتساهل أن نضع لهجات من المختلفة محل اللغة الفصحى. لماذا؟ ليختموا العربة الوسطى التي بيننا. إذا تنازلت أنا عن اللغة الفصحى، وتنازل أخي الفلسطيني عن اللغة الفصحى، وتنازل اللبناني عن اللغة الفصحى، وتنازل التونسي عن اللغة الفصحى، كيف هذا؟ أنا ما أفهم أن التونسي إذا قال لي برشا كذا ما أفهم، إذا قال لي المصري عشان كذا ما أفهم، إذا قال لي العراقي مو كذا ما أفهم، إذا قلت أنا ما هو كذا ما هو هالك ما يفهم. ولكن إذا تكلمنا باللغة التي توحد بيننا فهناك المشاعر المتبادلة، وهناك العواطف المتآزرة، وهناك الماضي المشترك، وهناك الآلام المشتركة، وهناك الآمال المشتركة. إنما يتجسد هذا بالاستمساك للغة العربية الفصحى. إذا كانت هذه اللغة العربية الفصحى كما يصمها أعداؤها عربية متحجرة أو عربية تختص بفئة من الناس أو عربية تكثر فيها القيود، فهذه إنما هي أوصاف لا تمس إلى واقع العربية في الإسلام. وهي كما قال أبو الأسود الدؤلي: حسد الفتاة لم ينالوا شهوه فالقوم أعداء له وخصومه كضرائر الحسناء، قلنا لوجهها حسدا وبغضا إنه لدمي. هذه اللغة التي اعتنى بها العلماء الفقهاء الصلحاء يعتنون بنقل الشعر الجاهلي على ما فيه من الوزنية والخلاعة والمجون، يدرسون قصائد النابغة الذبياني في محاريبهم، يدرسون الليالي المرقسيات في محاريبهم. أي فقيه أو صوفي أو شيخ أو عالم يتحرج أو يتورع من أن يدرس لطلبته وبنيه وأصهاره، جزعت ولم أجزع من البين مجزعا وعزيت قلبا بالكواعب مولعا. وأصبحت ودعت الصبا غير أنني أراقب خلات من العيش أربعة، منهن قولي للندى ما ترفع ويداجون نشاجا من الخمر مترعا، ومنهن نصف العيس والليل شامل تيمم مجهولا من الأرض برقع خوارج من برية نحو قرية يجددن واصلن ويقربن مطمعا، ومنهن ركض الخيل ترجم بالقناة يبادرن سر لن يفزعا، ومنهن سوف الخوض قد بلها النداء تراقب منظومة السماء مربعة، ومنهن سوف الخوض قد بلها النداء تراقب منظومة السماء مربعة. تعز على عريبتي ويسوبها بكاء وتزيد أن يتضوع. إنهم درسوا هذا الشيء وشرحوه ودونوه وأعربوه وعلقوا عليه وترجموا لأصحابه بالإسلام في عهد التصوف، في عهد العزوف عن الدنيا ولذاتها، في عهد تحريم الخمر وسائر أنواع الفسوق. لماذا؟ لا ليلكوا في الشباب غريزة حب الخمر أو اللهو، ولكن لينقلوا له الحياة العربية التي نزل عليها القرآن، ليفهم الظروف التي نزل عليها القرآن والأمور التي عالجها القرآن وأسباب نزول القرآن، لينتقل إلى يطوي العصور التاريخية ويعود إلى ما قبل 1400 سنة حتى يكون كأنه عاش ذلك العصر الذي نزل فيه القرآن. فإذا جاء قوله تعالى يسألونك عن الخمر والميسير يقول فيهما إثم كبير ومنافع للناس، عرف ما هي الخمر وكيف كانت تدار وكيف كان سباع الخمر وكيف كان النساء يخرجون كما قال زهير بن أبي سلمى يجرون البرودة وقد تمست حمي الكأس بهم والغناء. ويعرف الميسر وكيف كان القوم يتقامرون وكيف كانت لهم قداح منها الفائز ومنها الخائب. وإذا جاء قوله تعالى يسألونك عن الأهلة وهي مواقيت للناس والحج، تعرف كيف كان العرب يتصورون الأهلة، لما تبدأ صغيرة ثم تتدرج حتى تكمل ثم تبدأ بتناقص. وإذا جاء الحديث عن الأنواع وحدث الرسول صلى الله عليه وسلم عن ربه أنه يقول غيب نزول المطر أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بالكوكب، إذا كنا لا نعرف الشعر العربي القديم فإننا لن نفهم ما هي العلاقة بين المطر وبين الكوكب. إذا جاء قوله تعالى وإذا الموقودة سئلت بأي ذنب قتلت، ولم نكن نعرف حياة العرب وأشعارهم فإننا لا نفهم ما هي الموقودة، بل نعرف الموقودة لأننا نعرف صعصعة بن ناجية بن عقال الذي كان يشتري الموقودات من آبائهن ويحييهن ويربيهن ويأكلهن ويزوجهن ويفتخر بذلك ابن ابنه الفرزدق بن غالب بن صعصعة، يقول وجدي الذي منع الوائدات وأحيا الوليدة فلم توعد. إن هذه اللغة العربية والعناية بها وحفظ أشعارها وخطبها وأتجاعها تعيننا على فهم هذا القرآن وهذه السنة وتذوق هذه الآداب وهذه الأخلاق التي جاء هذا الإسلام ليهذبها ويكملها ويشذبها وينفي عنها من نواقص وعيوب ويبقي على ما بها من صالح. كل هذا لا نسمه إلا من خلال محافظتنا على هذه اللغة العربية. ترون العالم الصالح الصوفي وقرر قاعدة النحوية بالاستقراء من كلام العرب ويستشهد عليها ببيت جاهلي، فيلجأ إلى أن يتعرف على تتمة هذا البيت، بقية القصيدة التي منها هذا البيت، من قائله، في أي مناسبة قيل. ليس هذا من الترف الفكري، وليس من الشغل بما لا يعني، وليس من فضول القول، ولكنه متمم المتمم للمعنى الأهم الذي هو حفظ هذه الشريعة المباركة وفهمها. أولا يقرر النحوي أن الحالة لا تكون من المضاف إليه إلا إذا كان المضاف عاملا أو جزءا من المضاف أو كجزء منه، فيستشهد على هذا بقول الشاعر عود وبهتة حاشدون عليهم وحلق الحديد مضاعفا يتلهب. فمضاعفا حال من الحديد والحديد مضاف إليه، ولكن المضاف جزء من المضاف إليه. فيحتاج إلى أن يعرفنا بقيل هذه الأبيات وتتم بها واليوم الذي تطيلت فيه. فإذا هو ينشد الأبيات على ما جاء من عشرابية ولغة محتية فيقول ذلك إن لم تسألي جمر إنبل والنقيعة إذ رجالك غيبوا إذ جاء يوم ضوه كظلامه باد الكواكب مقنطر أشهب عوذ وبهتة حاسدون عليهم وحلق الحديد مضاعفا يتلهب ولو تكبهم الرماح كأنهم أهل شأست أصوله أو أذهب لذو غدوة حتى أغاث شريدهم جو العساوة فالعيون فزنقب فتركت زرا في الغبار كأنه بشقيقة قدمية متلبب. لماذا هذه العناية لهذه الأشعار التي باد أهلها وانقرنت أزمانها؟ لأنها مكملة للمكمل للمكمل للمقصود الأهم الذي هو حفظ هذه الشريعة المباركة وفهمها وتطبيقها على محيط يعيش بأفكاره ومشاعره في الظروف التي كان يعيشها المحيط الذي نزلها القرآن فيه. هذه اللغة التي ولدت فيها الكتب في كل فروع المعرفة الإنسانية، في علم الاجتماع، في علم الإنسان، في علم النبات، في علم الحيوان، في علم طبقات الأرض، في علم المعادن، في علم وزن الأثقال، في علم المرايا المحرقة، في كل العلوم التي يحتاج إليها الإنسان في عمرانه وفي حضارته وفي مدنيته. اليوم يقولون تفضلها اللغة اللاتينية بسهولة النحو وبإضافة السوابق واللواحق. ألسنا نستطيع أن نضيف إلى كلماتنا سوابق ولواحق؟ ألسنا قطعنا أشواطا بعيدة في النحو؟ أعز ما عندنا في لغتنا كلمة لا إله إلا الله، ولا نحب أن نغير منها حرفا. ألسنا ننحت من الفعل نقول هيلل وهيلل وهيلل؟ إذا كنا ننحت من كلمة لا إله إلا الله الأفعال ونشتق منها الأوصاف، فلماذا لا ننحت الأفعال ونشتق منها الأوصاف من المغناطيس أو من أي معنى لفظ جديد علينا يفيد معنى جديدا في حياة الإنسان في علمه أو في ثقافته أو في فنه أو في أي فرع من فروع معرفته؟ هذه اللغة الغنية الثرية التي لم تخدم لغة من اللغات التي خدمت، أنا لا أعلم أن لغة من اللغات خدمت لما خدمت اللغة العربية. أخبروني عن راهب متعبد في صومعته يتناول شعر شكسبير أو فيكتور هيجو يحلل ويشرح ويعرب الأبيات ويستخلص القواعد من هذا الشيء. أخبروني عن راهب مسيحي يتعرض للغة السريانية التي نزل بها الإنجيل ويشرح غريب الإنجيل ويستشهد عليه بشعر بأشعار شعراء السريان الجاهليين الذين عاشوا قبل المسيح لنفهم كلام السيد المسيح غضا طريا كما عند. إن هؤلاء الناس رجعوا إلى ترجمات وترجمات تضيع المعاني. إذا جاء في الإنجيل عبارة العطف والرحمة موصوفا بها الله ذو الجلال سبحانه وتعالى نقلوها بواسطة الترجمة إلى الأبوة ثم انتقلوا إلى عقيدة الأبوة والبنوة. أما نحن فبمحافظتنا على اللسان الذي نزل به القرآن لم نحتاج إلى مثل هذا ولم نقع في مثل هذه المزالق والمتاهات. القرآن عربي هو اليوم محفوظ في صدورنا، مكتوب في مصاحفنا، مقروء بألسنتنا كما تكلم به الله سبحانه وتعالى، وكما نزل به الروح الأمين على قلب محمد صلى الله عليه وسلم ليكون من المنذرين بلسان عربي مبين. أما التوراة، فهل نستطيع أن نتأكد من أن النسخ الموجودة من الآن هي باللسان الإبري الذي جاء به موسى بدون تحريف أو تبديل؟ هل نستطيع أن نتأكد أن الأناجيل الموجودة هي باللسان السرياني كما نزلت على عيسى بن مريم عليه السلام؟ لو كانت كذلك لما اختلفت أناجيل لوقا متى بولس برنابا إلى آخره. ما هي اللغة؟ هي التي حفظت علينا عقيدتنا، حفظت علينا سلوكنا، حفظت علينا أخلاقنا، حفظت علينا آدابنا، حفظت علينا تشريعنا، حفظت علينا سماتنا، حفظت علينا سر بقائنا. تسهر اللغة العربية على بقائنا فنعمل نحن على هدمها. أريد حياته ويريد قتل عبيرة من خليلي من مراد. لماذا بقينا رغم التفرق والتنزق؟ حاول التتر المغول أن يقضوا علينا فلم يستطيعوا، حاول الصليبيون الحاقدون أن يقضوا علينا فلم يستطاعوا، حاول الغزو الاستعماري الغربي المسيحي المتستر وراء نقل الحضارة وتأطير الشعوب الهمجية أن يقضوا علينا فلم يستطاعوا، حاول هذا الغزو أن يقضوا علينا فلم يستطاعوا، حاولت اليهودية الحاقدة أن تقضي علينا لم استطاعت. ما هو سر بقائنا؟ إنما هو هذه اللغة العربية المحفوظة بحفظ الله تعالى. إن الله سبحانه وتعالى يقول إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون ولن يضيع ذكر تولى الله سبحانه وتعالى حفظه ولن تضيع لغة هي وعاء هذا الذكر. إن الله سبحانه وتعالى وكل إلى أهل الكتاب حفظ كتبه فضيعها فضاع. قال تعالى إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. هم الذين وكل إليهم حفظ كتاب الله وكانوا عليه شهداء. أما هذا القرآن فقد تكفل الله بحفظه وهو الشهيد علينا. ولن تضيع هذه اللغة التي هي وعاء هذا الذكر الذي كفل الله سبحانه وتعالى حفظه. فلننتبه جميعا أيها الأبناء لأن نكون منفذين لإرادة الله تعالى في حفظ هذا الذكر بحفظ لغته آدابها وأخلاقها وتاريخها وشعائرها ومشاعرها وعواطفها. والله سبحانه وتعالى يسددكم ويؤيدكم، ولا أدري أن أستأثر عليكم بكثير من الوقت بل أفتح لكم المجال لطرح الأسئلة الهادفة ليكون منكم نصف العلم وهو حسن السؤال، وسمي إن شاء الله عند حسن ظنكم بنصف العلم الآخر وهو لا أدري. والسلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على نبيه الكريم. أيها الإخوة الكرام، لقد استمعتم إلى هذه المحاضرة القيمة وليس لي من تعليق عليها هي فوق تعليقي. والآن نشكر مرة ثانية بل ثالثة محاضرنا العالم الجليل على هذه المحاضرة القيمة، وهو قد أفتح لكم المجال لتدلوا بأسئلتكم التي ستجري محاضرتنا لأنه سيرد عليها طبعا بلا أدري لأنها، ولكن سيرد عليها كعادته. وشكرا لكم على الإنصات وعلى الاستماع. حبيبي الآن بعد أن كانت هي حاملة اللواء ولا تزال هكذا كتب السهل. أيوه هكذا كتب. قد يحمل اللواء المنهزم وقد يحفزه ذلك على الكرة بعد الفر. المهم أن لا يبقى اللواء على الأرض وأن لا يستولي عليه العدو. سبب ضعف الأمة العربية هو تخاذلها عن حقها وتناصر أعدائها على باطلهم. إنما أتينا من قبلنا. إن الله سبحانه وتعالى يقول ولا تنازعوا فتفشلوا وتذبروا. ويقول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم يوشك الأمم أن تداعى عليكم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. قالوا ومن قلة نحن يومئذ؟ قال بل أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيف. ولينزعن الله من قلوب عدوكم المهابة منكم ولا يقذفن الله في قلوبكم الوهن. قيل وما الوهن يا رسول الله؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت. هذا الداء والعلاج معروف، نزهد في الدنيا ونرغب في الموت ونكون كما قال الشاعر الجاهلي يقرب حب الموت آجالنا لنا وتكرهه آجالهم فتطول. وإنا لقوم ما نرى القتل سبة إذا ما رأته عامر وسلول يقرب حب الموت آجالنا لنا وتكرهه آجالهم فتطول. إذا كرهنا الموت جاءنا الموت، وإذا كرهنا الحياة جاءتنا الحياة. إذا كرهنا الموت متنا وإذا كرهنا الحياة حيين. يقول سائل هل حفظ القرآن مقصود به أنه دستور من عند الله متعبد بلفظه أم المراد به حفظ اللغة العربية؟ اللغة العربية وسيلة ووعاء، والمهم من الوعاء ما هو موعي فيه. القرآن هو دستور الله سبحانه وتعالى وهو المثل الأعلى للحياة الذي أراد الله تعالى للإنسان أن يخلفه بها على هذه الأرض التي أنشأه منها واستعمره فيها. وحفظه يشمل حفظ أحكامه وحفظ لفظه وحفظ معانيه، ولا يتم ذلك كله إلا بحفظ اللغة العربية. يقول البعض وأنا هنا في نطاق تقريب اللغة العربية وأخبر أبنائي أن كلمة بعض وكل من الأسماء الملازمة للإضافة فإذا لم يذكر المضاعف إليه فهو منوي وبالتالي لا تصلح لدخول أن عليه. يقول بعض إن الإسلام جسم والعروبة روحه. ما هو موقفكم من هذه المقولة؟ الإسلام والعروبة كما قلنا محتوى ووعاء. الإسلام هو المحتوى واللغة العربية، ولا أقول العروبة لأن العروبة لا أعرف في الحقيقة هل هذه كلمة عربية أو غير عربية. اللغة العربية هي وعاء القرآن، والحياة العربية هي الحياة المثلى التي أرشد إليها الإسلام بعد أن هذبها وشذبها ونفى عنها كل ما فيها من شوائب الأقدار. إن الإسلام يريد منا أن نعيش حياة العرب. عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ينهانا عن لبس السراويلات ويأمرنا أن نعتذر، وينهانا عن ركوب الخيل بالركب ويأمرنا بالنزو عليها، وينهانا عن الترف والانغماس فيه، ويأمرنا أن نعيش كما كان يعيش ذرية معد بن عدنان فيقول تمعددوا واخشوشنوا وانزوا على الخيل نزوا واقطعوا الركب. يريد منا أن نحيا حياة عربية من أي عرق كنا ومن أي أصل حضرنا، ليوحد بيننا هذا اللون من الحياة في نطاق هذه الحضارة وهذه الثقافة وهذه اللغة المشتركة. بسم الله الرحمن الرحيم. ما دامت المحاضرة حول مكان اللغة العربية في الإسلام، وهي في الواقع ضرورية له، ضرورة السلك الحديدي لتوصيل الكهرباء، وفي وقت يترقب فيه التعريب الشامل للدولة، هل يعتبر ذلك التعريب خطوة عنصرية كما يدعي البعض أيضا البعض، أم هو ضرورة حتمية يفرضها الانتماء والدين؟ أنا فكرت وسأبقى إن شاء الله ما حملت رأسي رجلاي أفسر أن اللغة العربية هي لغة الجميع، وأن الإسلام ديانة شاملة، ولا مجال لتخوفات من يقول إن هناك عنصرية مبينة. إن الإسلام لا يقر بالعنصرية. أول من انتمى إلى العنصرية إبليس بقوله أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. هذا الذي عول على الفارق العنصري. أما الإسلام هو يدعونا أن نعيش حياة العرب، لا لأن ننخلع من أنسابنا ونعق أبائنا، ولكن لنحيا حياة ارتضاها الله تعالى لي أن تكون عاملة وحدة بين هذه الأمة التي استجابت لهذه الدعوة الخاتمة واعتنقت هذا الدين السماوي الخالد، وآمنت بهذا الكتاب السماوي المهيمن على ما قبله من الكتب. يقول السائل: هل ترون أن حفظ هذه اللغة هو من مسؤولية العرب وحدهم؟ لا، ليس من مسؤولية العرب وحدهم، لأن حفظها جزء من الدين، والدين لا يختص بالعرب. والواقع يكذب هذه المسؤولية، هذه المقولة، لأن أساطير اللغة العربية ليسوا من العرب وحدهم، في بوجه نظر ليس من أصل عربي، وكثير من المؤلفين في اللغة العربية ليسوا من أصول عربي، ولكن مسؤولية العربي أولا ليحملوا مشعلها إلى إخوانهم في الإسلام، وحتى إلى إخوانهم في الإنسانية، وبالتالي تصبح المسؤولية مشتركة. تقول سائل: ماذا تعتقدون أنه على موريتانيا كدولة إسلامية أن تفعله بعد إصلاحات التعليم المتتالية فيها، وبعد القرار السياسي القاضي بكتابة وتدريس اللغات الإفريقية المخطوطة بأحرف اللاتينية؟ أنا هنا في نطاق ثقافي ولست على صعيد سياسي، ولكن أريد أن أؤكد لإخواني الذين ينطقون بهذه اللغات أنهم عاشوا ردحا من الزمن لا يعرفون كتابتها إلا بالحرف العربي، وأن تأثير العربية عليها لا يزال مشهورا الآن. فالكولاري إذا ناديته سيقول نعم. ما معنى نعم؟ نعم، وسيستعمل كلمة الشهادة شهادة بمعنى شهادة بالأصل العربي. والسوني إذا بادلته التحية أول ما خاطبك به أن يقول عن خبره، ما خبرك؟ أنت خبره، ما خبر أهل بيتك؟ ألم خبره، ما خبر أولادك؟ فالواجب لا أقول سياسيا ولا إداريا، ولكن يقول الواجب ثقافيا أن يفتح المجال لكل لغة أن يكتب لغته، ولكن ليكتبها كما كان آباؤه يكتبونها، ولكن ليكتبها، ولكن لا يكتبها تحت الضغط الأجنبي الاستعماري الصليبي الحاقد. لا يزال يأتينا من السنغال وغيرهم من البلدان الإفريقية طلبة العلم الذين لا يعرفون اللغة العربية، يكتبون رسائلهم إلى أهلهم بلغاتهم بالحرف العربي، وتأتيهم رسائلهم على عناويننا مكتوبة بالحرف العربي وهي بلغاتهم. والذين يتخوفون من عدم ملائمة الحروف التي ينطق بها إخواننا الأفارقة للحروف العربية، لا يتخوفون من ذلك بالنسبة للحروف الفرنسية أو الحروف اللاتينية. يقول السائل: هل جاء الإسلام ليعرب الشعوب غير العربية؟ وين حق الشعوب في الاستقلال الثقافي والحضاري، خصوصا أن قضية الهوية تعني الكثير للشعوب خصوصا اليوم؟ السائل: ما فرق بين اليوم والأمس؟ عندما جاء الإسلام لم تكن حساسية الشعوب من هوياتها مطروحة، كانت العقيدة وكانت القناعة. فإن اعتقد الشعب الفينيقي أو الشعب الفارسي أو الشعب الحبشي عقيدة الإسلام وتذوق آدابه وتخلق أخلاقه، فإنه تلقائيا سيتعرب بدون تأثير وبدون إكراه. لماذا تسمى البلدان العربية اليوم بالبلدان العربية؟ هل يعني هذا أن كل من يسكن فيها منحدر من قحطان أو عدنان؟ إنها بلدان فيها اللاتين وفيها الإغريق وفيها الفينيقيون وفيها البربر وفيها البرد وفيها القبط وفيها الحبشة وفيها النوبة، ولكن تسمى بلدانا عربية. كل هذا نتيجة لعقيدة وقناعة وليس نتيجة لضغوط وإكراه. المملكة المغربية مملكة عربية، الجزائر عربية، تونس عربية، ليبيا عربية، مصر عربية، لبنان عربي، سوريا عربية، الأردن عربي، العراق عربي، إثيوبيا، كل من أدخل في الإسلام إثيوبيا، إريتريا عربية، الصومال عربي، جيبوتي عربي. لماذا كل هذا؟ لأنها كانت قناعته نابعة من عقيدته. لم يقل بلال بن رباح الحبشي: يا رسول الله، أنا أريد أن أحتفظ بحبشيتي وتسجل لي حفظ حقي في هويتي. ولم يقل سلمان الفارسي: يا رسول الله، أنا سابق الفرس فأحتفظ بهويتي الفارسي. ولم يقل صهيب بن سنان: يا رسول الله، أنا سابق الروم فسجل لي حفظ حقي في هويتي الرومية. إن هذه أمور طرحت طرحا مشوها عن عمد من طرف أعداء الإسلام، أعداء الحضارة الإسلامية، أعداء الثقافة الإسلامية. طرحت على نائمين أو منومين فتلقفوها في السنة فتكلموا بها كهذيان. السائل يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، كيف نحافظ على لغتنا هذه مع تركنا للمطلوب منها، وهو تطبيق ما نزل به القرآن وما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، والله يقول: ليكون للعالمين نذيرا. السؤال وارد من اللغة العربية كما قلنا وعاء، والوعاء الخالي لا يثمن ولا يغني من جوع. لنحافظ على عربيتنا يجب أن نحافظ على محتوى العربية، وهو الأهم، وهو الإسلام. وأنا أؤكد أن كل عربي غير مسلم لن يكون مخلصا في ولائه العربية، ولن تكون مشاعره وعواطفه عربية صادقة، بل هناك ارتباطات أخرى مع من يشاركه في دينيته أو في لا دينيته تفوق عنده كل اعتبار قومي أو ثقافي أو جغرافي أو تاريخي. وتعهد بها، وكان السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم يضربون أبناءهم على اللحن في اللغة العربية، يضربون أبناءهم على اللحن، حتى إن العلماء أفتوا بتحريم عمل الأزجال والموشحات التي تكسر موازين الشعر العربي الأصلي. لماذا؟ للحفاظ على اللغة العربية. ذكر ذلك كثير من العلماء، ومنهم أبو العباس أحمد بن تيمية الحراني رحمه الله تعالى ذكره. يقول السائل: الذي ترك القومية العربية ضرورة حتمية في الظروف المعاصرة للحفاظ على الإسلام، ما رأيك؟ الأحكام تختلف باختلاف المفاهيم. القومية العربية لفظ مشترك وسلاح ذو حدين. إذا فهمنا القومية العربية كما يفهمها كثير من مفكريها المعاصرين وفلاسفتها، فإنها جناية على الإسلام وعلى العربية أنفسهم. وإذا فهمنا القومية العربية بمعناها الصحيح الذي شرحناه آنفا، وهو أن الإسلام يريد أن يوحد سائر الشعوب المعتنقة له تحت لواء المفهوم الحضاري العربي، وأن تعيش هذه الشعوب بالمشاعر العربية وتفكر بالفكر العربي وتتكلم باللسان العربي، فإن هذه هي القومية الصحيحة التي عاش بين صفوفها الحبشي والفارسي والإغريقي والفينيقي والبربري في وئام وسلام. يقول السائل: ما هو دور العرب في حفظ اللغة العربية وإن كان الله قد تولى حفظ القرآن الذي هي وعاء له؟ إن الله سبحانه وتعالى يقدر ونحن نبات، يسبب الأسباب ويربط بينها وبين مسبباتها ونحن نباشر. لا نستطيع أن نقول لا نفلح ولا نزرع والله سبحانه قد تكفل برزقنا، لا نتاجر ولا نضرب في الأرض والله سبحانه قد تكفل برزقنا، لا نصلح المياه ولا ننقي الترع ولا نكر الأنهار ولا نستصلح الأراضي ولا ننظم التجارة الخارجية، لأن الله سبحانه وتعالى قد تكفل برزقنا. هذه مفهومات خاطئة. الله سبحانه وتعالى قد تكفل بحفظ اللغة لتكفله بحفظ القرآن، ولكن على أي أساس ينجز الله وعده؟ على أساسنا وبمجهودنا، فنحن نتسبب والله سبحانه وتعالى يقدر وينجز وعده، ولنا الأجر على ما بذلنا من جهد في تنفيذ إرادة الله سبحانه وتعالى الكونية والشرعية. ما هو موقف علماء المسلمين من جدلية الذكر واللغة؟ أيما السابق، هذه جدلية فلسفية ليس لها مردود ثقافي، والمعقول أن يكون الذكر سابقا، لأن اللغة إنما هي ترجمة عن الذكر، لا بد أن يحصل المترجم عنه حتى تحصل الترجمة. الطفل الصغير تدور في ذهنه الفكرة ويعبر عنها بالحركات وبالمباغمة وبالمناغة، ويبدأ يحاكي أباه حتى تحصل له ملكة التكلم فيترجم عنه. ما هو حكم تعليم اللغة العربية؟ هل هو فرض كفاية أو فرض عين؟ يقول الناظم من العلماء طبعا لا من الأدباء: حفظ اللغات علينا حفظ فرض كفرض الصلاة، فليس يحفظ دين إلا بحفظ اللغات. يقول الشيخ الشيوخنا محمد فال المتالي رحمه الله تعالى: تعلم اللغة شرعا تضلي على التحلي لعبادة العلم. تعلم اللغة العربية أفضل من التخلي لعبادة الله سبحانه وتعالى، من التجرد لعبادة الله سبحانه وتعالى، فما يحتاج إليه الإنسان في صلاته وفي أحكامه اللازمة له في شخصه يجب عليه أن يتعلم من اللغة العربية عينا ما يقيم به تلك الأحكام، وما يحتاج إليه في حفظ الدين وإقامة الشعائر العامة وحفظ علوم الدين من اللغة العربية هو فرض كفاية بالنسبة له. إذا قام به من فيه الكفاية والكفاءة سقط عنه الطلب، وإذا تركه أهل بلده لحقهم الحرج. يقول السائل: ما هو موقف الإسلام من حكام اليوم في الوطن العربي؟ الجواب القصير المنطبق على السؤال القصير هو موقف الحكام من الإسلام. حدد حاجة. يقول الشاعر الأنصاري الجاهلي لما يقول اسم الأنصار لأن هذا الاسم لا يمكن أن تنازل عنه ليقول بني قيلة ومن الأوس ومن بني النبيل. أبو قيس بن الأسرك لا نعلم القتل ونجزي به الأعداء كيل الصاعد الصاعد. الإسلام يكيل كيل الصاعد الصاعد. بما أن اللغة العربية لغة الحضارة والدين فلماذا لا يحضر النساء هذه المحاضرة المهمة؟ النساء شقائق الرجال وشريكات في العلم والثقافة. عائشة رضي الله عنها كانت من الأديبات العالمات، كانت تحفظ زبيد بن ربيعة وحده ابن عشر الزبيد، وكانت المؤلفات في فروع المعرفة من النساء معروفة، ولهن شرف خاص أشار إليه الحافظ الذهبي في كتابه المسمى بميزان الاعتدال في نقد الرجال المشتمل على أكثر من 15,000 ترجمة للرجال الذين حمل عنهم الحديث ومسوا بجرح من اتهام بكذب أو ضعف في ذاكرة. عندما خلص إلى النساء قال: ذكر المبهمات والمجهولات ولا أعلم بهن من اتهمت ولا من تركه. لا يوجد حديث مضعف من جهة رواية امرأة إلا من جهالة عينها أو إبهام اسمها. ونحن لم نمنع النساء أن يحضرن هذه المحاضرة، ولكن هن مربيات وأمهات ولهن شواغل، والمدينة مترامية الأطراف ووسائل النقل معقدة، والقاعة لا تسع الشباب الواقفين، فكيف بالنساء الجالسات؟ يقول السائل: نرى بعض الشعوب غير العربية تحاول ترجمة القرآن ومحتوياته العقائدية إلى اللغات الأخرى، هل ذلك يجوز إسلاميا؟ وهل سيفهمون الإنسان حق الإسلام حق فهمه حسب رأيك؟ مسألة ترجمة القرآن مسألة قديمة والجدل حولها تاريخي وقد أثر فيها العلماء، والصواب أنها غير ممكنة، لأن القرآن له أسلوب خاص لا يمكن أن يوفى حقه بأي تغيير، حتى إنه لا يمكن ترجمته إلى اللغة العربية. لا يمكن أن آتي بجملة من القرآن فأنقلها إلى العربية وتحافظ على رونقها وروعتها. كل ما في الأمر أن غير العربيين من المسلمين أو من الراغبين في التعرف على الإسلام لكي يعتنقوه عن قناعة يجب أن يوصل إليهم ويبلغ إليهم هذا الإسلام في اللغات التي يفهمونها. فإذا فهموا الدين وخالطت بشاشة الإسلام قلوبهم تعلموا اللغة العربية بحافز من عقيدته حتى يفهم القرآن على أصالته بدون لجوء إلى الترجمات. الترجمات التي بين أيدينا الآن ترجمات سخيفة ومتضاربة، نجدهم يترجمون ابن السبيل ب لانفان دلاري تجري الشارع ما بعدها يترجمة من مفهومها الحقيقي. مما لا شك فيه أن تقدم الأمم لا يتحقق إلا بلغاتها، وعليه الصين من على الرغم من صعوبة كتابتها لم تتخلى عن لغتها وأصبحت الآن من الدول العظمى. من ناحية أخرى فإن اللغة يحفظها أبناؤها المخلصون. كل هذا صحيح. اللغة الصينية أصبحت وعاء للثقافة الصينية وللعلم والتكنولوجيا، وهي كما تعلمون معقدة وكثيرة النقوش والرموز، ولا يمكن أن يحيط بها إلا من حفظ 50,000 نقش منها. وهم بالرغم من ذلك يحافظون عليها على اختلاف لهجاتهم، لأن الصين أمم وليسوا بأمة واحدة. ولغة التكين التخاطبية ليست من لغة شنغاي التخاطبية. ولكن هؤلاء كما قلنا يحرصون على هويتهم وأصالتهم، وهذا مما يحسدون عليه. وفي الحديث لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته بالحق، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يأخذها ويعلمها. المهم أن هذه اللغة يجب أن نعمل على أن تكون لغة المسجد والمدرسة والشارع والمصنع والمستشفى والورشة، ولغة سائر مرافق الحياة. ولكن كما تعلمون الأمور مدرجة، ويجب أن لا نبقى دائما في موكب اللغة الفرنسية أو اللغة الإنجليزية، لأنني أنا لا أتكلم على الشعب الموريتاني ولا على الجمهورية الإسلامية الموريتانية، ولكن أتكلم على المجتمع العربي الإسلامي في سائر أقطار الأرض. يجب أن لا تبقى اللغة الإنجليزية متحكمة في شرق الإسلام واللغة الفرنسية متحكمة في الغرب الإسلامي. هذا عار على المسلمين وعامل فرقة بينهم. وأنا كنت في أول عهد بلدنا بالاستقلال أقول: كفى حزنا لا نزال يقودنا على الخط غاو من دعاة جهنم، وفي شيعة الدجال نبقى وحزبه وأسرتنا جند المسيح ابن مريم، فيعجبا من كافر قاد مسلما ومن عربي شاقه صوت عجم. وفي بعض المرات سئل رئيس السابق لهذا البلد: هل تنوي موريتانيا بانضمام إلى الجامعة العربية؟ فأجاب بالنفي طبعا لظروفه الخاصة لذلك. فقل: ما لي أراك رغبت عن آبائك، أترينهم بالمجد دون أولئك، هل أنت إلا مهرة شرقية يجري الدم العربي في أحشائك. أصبحت إفريقية عجمية وسلوت بالسوداء عن بيضائك، ألحت راحمة جناحك بيضاء وتركت بيضاك ضاحيا بعرائك. عجبا لتلك قضية قد أسديت لعبت بلحمتها يمين الحائك، سبئية أو أختها مضرية راحت تعثر في طريق شائك. يقول السائل: ما دامت اللغة العربية حكم الإسلام وعقيدته، فمن هنا في المحاضر هل يمكن أن نستنتج من هذا صدق التفريق السائر لكلمة العرب؟ التالي: كل من يتكلم باللغة العربية ويدين بدين الإسلام وهو عربي. هذا صحيح، وهذا المفهوم العربي الصحيح. عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ولا يتهم في دينه ولا يتهم في عربيته، عندما طعن على يد الغلام المجوسي الفارسي أبي لؤلؤة فيروز غلام المغيرة بن شعبة، وعرف أنه الذي أصابه، ودخل عليه عبد الله بن عباس يعوده، قال: كنت أنت وأبوك تحبان أن تكثر العلوج في المدينة، كنت أنت وأبوك تحبان أن تكثر العلوج في المدينة. قال ابن عباس: إن شئت قتلناه. قال: كذبت، كيف وقد تكلموا بلغتكم وصلوا إلى قبلتكم. يقول السائل: بسم الله الرحمن الرحيم، في المحاضر الشعور بقداسة اللغة العربية لدى البعض متى أتاه من إيمانه بأنها مقوم من مقومات القومية العربية وليس لكونها وعاء للإسلام. نحن تكلمنا على القومية العربية الصحيحة وضربنا ذكر القصح عن القومية العربية الضيقة، وهذا أيضا يعني جواب هذا السؤال. فقلوا سائل يفهم من كلامكم أنكم تريدون حفظ اللغة العربية لأسباب عقائدية، لكن لا ترون وإن كان الداعي لحفظ اللغة العربية من بداية هو الدين بوصفنا عربا، يجب علينا أن نحفظ اللغة العربية بوصفنا عربا أولا ثم بوصفنا مسلمين جميعا. إذا كان المسلمون من العرب وحدهم فالواجب أن يحفظوا اللغة العربية لأنهم عرب، ولكن المسلمون كما قلت مجتمع زادت فيه الفوارق وانصهرت فيه القوميات، فيجب أن نحافظ على هذه اللغة العربية عقائديا كما نحافظ عليها مقوما حضاريا وثقافيا. هل نستطيع اليوم أن نميز من بيننا المنتمين إلى قيس عيلان أو إلى طي أو إلى حمير أو ملحز أو سائر القبائل العربية القديمة؟ لا نستطيع أن نرد سائر من يتكلم باللغة العربية إلى هذه الأصول. إذا أردنا أن نحفز الناس اليوم بحفظ اللغة العربية نقول تعلم اللغة العربية وحافظ عليها لأنك من ولد عدي بن حاتم أو من ولد كعب بن حارثة أو بن حارثة بن لام أو من. لا نستطيع. يقول السائل ما هو السبب الذي أدى إلى نبي الأمة العربية للغة العربية وأخذها لغيرها؟ وهذا يسبب أن النظام الداخل الموريتاني حيث لا يؤخذ الموظف إلا إذا كان يعرف اللغة الفرنسية، ومع هذا العربية صالحة لكل شيء. هذا الحقيقة فيه نوع من المغالاة، أنا موظف ولا أعرف اللغة الفرنسية. لما أدخل مدرسة ولم أقرأ سفرا من اللغة الفرنسية ولم أعيش في وسط فرنسا، ولكن لا شك أن هذا البرد وقع تحت قبضة الاستعمار الفرنسي. هذا شيء معروف كسائر البلدان الإسلامية أو كأكثر البلدان الإسلامية، وترك الاستعمار بصماته السوداء عليه، ومن هذه البصمات المغلقة. فلا بد أن تكون هناك فترة انتقال يتخلص فيها الناس من أجل هذا التابوس البغي. هذه حتمية التاريخ لا جدلية. يقول سائل ما هو رأيكم في زعم البعض أنه يوجد مسلم لا يعرف اللغة العربية وأن معرفة العربية ليست ضرورية لمعرفة الإسلام؟ أنا لا أمكن وجود مسلم لا يعرف اللغة العربية، ولكن أمكن وجود مسلم متعمق في فهم الإسلام متمكن من إقامة الشعائر يستطيع أن يؤدي تعاير دينه بدون لجوء إلى الترجمات المحرفة إلا إذا كان يعرف اللغة العربية. يقول سائل متى نشأت كتابة اللغة العربية ومن هو أول من اخترع كتابتها؟ كما نطلب منكم التعليق على ذلك قليلا. هذه مسألة تاريخية جرى حولها جدا كبير. منهم من يقول إن هذا الخط أول من كتبه إسماعيل عليه السلام علمه الله تعالى إياه ليكون لواة للعرب، من يقول يعرف القحطان، ومن من يقول كان معروفا في أنباط الحيرة، ومن من يقول إنه فرع من الخط الفينيقي الذي هو بدوره فرع من كتابة السامية القديمة. هذه كلها إن لم نقول استراضات فهي تقوم على أسس واهية. المهم أن هذه اللغة العربية كانت لغة مكتوبة في الأوساط التجارية أكثر مما كانت مكتوبة في الأوساط التنموية، ولذلك كان قريش تجارة ويكتبون هذه اللغة، والأنصار فلاحون وأصحاب غراس فلم يكونوا يكتبون. فلما كانت وقعة بدر أراد رسول صلى الله عليه وسلم أن تكون هناك تنمية ثقافية، فكان يفدي الأسير الفقير من قريش الذي لا يستطيع أن يفك نفسه من الأسر بالمال، يكلفه أن يحذق 10 من الأميين من أهل المدينة حتى يتعلم الخط العربي. وهذه سياسة حكيمة عسكرية ثقافية محاربة للأمية ومحاولة لنشر الثقافة والكتابة، وهذه هي المهمة التي بعث من أجلها هذا الرسول، هو الذي بعثه في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتابة والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. يقول السائل: ما هو رأيكم في التفريق بين اللغات العربية اليوم واللغات التي تتحكم العلوم ذا العصر ولا وصول وصوله إلى لنزة في هذه العلوم إلا باللغات الألف؟ طيب، ما أشبه ليلة البارحة؟ هل وقفت هذه الصعوبة في وجهنا عندما نقلنا علوم الأوائد، نقلنا الطب، نقلنا الحساب، نقلنا الهندسة، نقلنا الفلسفة؟ إننا كنا نقلنا تلك العلوم إلى لغتنا وتوسعنا فيها وسرحنا وعلقنا وفندنا وزيفنا وفدنا من تلقاء أنفسنا حتى أصبحنا أصحاب الشأن، وأصبح ورثة أصحاب تلك العلوم عالة علينا. فلماذا نتحرك اليوم من نقل هذه العلوم إلى لغتنا؟ إننا لسنا ضد الثقافة، ولكننا ضد التميز وضد الزوال. اللهم لا تنسينا قبل خلقك. الناس يحاولون ليبقوا ونحن نحاول أن نتفلت من الحياة، نتخلص من الوجود. يقول سائر: هل ترون بارقة أمل في وحدة عربية أساسها الثابت في اللغة العربية؟ الأمل كبير في قيام وحدة عربية أسسها الثوابت اللغة العربية وما شرفت من أجله اللغة العربية. وكنت منذ أكثر من خمس قرن، لم يكن ربع قرن، قلت من قصيدة: ليس شعري أذكرى بين العرب وحدة تبقى على مر الحقد، ليس شعري أذكرى عندهم وصروه الدهر تجري بالعجب، قوة ذرية ضاربة ما لها بالشرق والغرب سبب. يقول سائر: إن معرفة إعجاز القرآن متوقفة على معرفة اللغة العربية، فهل لكم أن تحدثون عن صحة هذا؟ آسف، صحيح. إعجاز القرآن له كثير من الوجوه، منها الأسلوب، ومنها احتواءه على العلوم، ومنها تحدثه عن أخبار الأمم السالفة، ومنها تحدثه عن أنباء الغيب، ومنها الروعة في القلوب، ومنها عجز الإنس والجن عن معارضته. ولا يمكن أن يتذوق أسلوب القرآن ويعرف إعجازه من الناحية البلاغية إلا بإتقان اللغة العربية. يقول السائل: وجه إليكم سؤال الذي ربما لم يكن سؤالا بالضبط، ولكن تنبيه إليكم: عندما ذكرتم بعض المآخذ التي رفع المغربون للغة العربية، والتي من بينها كما ذكرتم كثرة المترادفات والاشتقاق والحركات الإعرابية، ألا ترون معي أن هذه المميزات التي يقف عندها الغرب تعتبر عندنا خصائص خدمت لغتنا وكانت لها تجلياتها الواضحة؟ فمثلا نجد أن الاشتقاق والترادف جعل لغتنا لغة حديثة وموغلة في القدم في آن واحد. أن هذا السائل أغناني عن الكلام في الموضوع، وإنما هو يريد أن يكمل حديثي، وأنا طبعا بحاجة إلى من يكملني يذكرني إذا نسيت ويقومني إذا أخطأت. ولكن هذه المجزات كما ذكرت هي سر بقاء هذه اللغة العربية وثروتها واستيعابها وصلاحيتها للعلوم والآداب والهنون، وهي التي يحسدها عليها أصحاب اللغات الأخرى. وكما قال نحن الآن لو خرج علينا اليوم علي بن أبي طالب أو عمر بن الخطاب أو عمر بن قيس بن حجر أو عنترة بن سداد ما استطعنا أن نتفاهم معهم بطلاقة وبساطة. أما لو خرج على الإنجليز اليوم بعض حكامهم أو أدبائهم أو سوقتهم الذين عاشوا في القرن الثامن عشر لم استطاعوا تفاهم معهم، وكذلك بالنسبة للفرنسيين هؤلاء الناس ولوا لغاتهم الأصيلة الأدبار واحتفظوا ببعض وصولها في الكتابة نجد زيادات كثيرة التي لا تقرأ، كلمة 20 مثلا 20 في اللغة الفرنسية تزاد بحرفين نجدهما زائدين في كلمة الإصبع، لعل هناك مناسبة بين عدد الأصابع وبين عدد 20. لماذا المحافظة على هذه الزيادة؟ لأنها كانت ترمز إلى النطق اللاتيني للكلمتين قديمة. هذا نوع من الوفاء للغة اللاتينية، ولكن هناك نوع من الإهمال والتفريط فيها بما قطع الصلة بين الحاضر اللاتيني وبين الماضي اللاتيني. لا، نحن لا، لا نريد أن نكون هكذا ولن نكون إن شاء الله هكذا. يقول السائل ما حكم التصفيق هذه الموضة التي سرت في مجتمعنا مع أن الله تعالى ذم اليهود ما كان صلاتهم عند البيت إلا موكا أو تصفية وقال وربك وكبر نريد الحكم الثاني. التصفيق عمليا كاستعمال الموضة في لغوي، ما حكم استعمال الموضة؟ إن الله تعالى عندما خاطب الكفار وصفهم بقوله ما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصفية لا يعني اليهود وإنما يعني المشركين، المكاء الصغير والتصفية التصفيق، وهذا إنما كان منهم على وجه العبادة، والعبادة لا تصلح إلا بما شرعه الله تعالى، لا يجوز أن يعبد إلا الله ولا يجوز أن يعبد إلا بما شرع. أما الأمور العادية هل ابتداع فيها وطابعنا المميز، ولا نريد أن نذوب في المجتمعات الأخرى ولا أن نكون في الضغاوات ومقلدين له. أنا لست ضد تصفيق كدين، ولكني ضد تصفيق كمياء في الحياة الغربية. يقول سائل هل كان العرب حضارة قبل الإسلام؟ وأنا أقول هل كان لغير العرب حضارة قبل الإسلام؟ ما تعني كلمة الحضارة؟ تعني العمران، تعني استصلاح الأراضي، تعني تشييد القصور، تعني بناء المصانع. أليس الله تعالى يحدثنا عن عاد؟ يقول هود عليه السلام أتبنون بكل ذي عناية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون وإذا بطشتم بطشتم جبارين فاتقوا الله وأطيعوني واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. أليست هذه مقومات الحضارة؟ يقول صالح عليه السلام لثمود ما حكى الله تعالى عنه في هذه السورة كذب ثمود المرسلين قال لهم أخوهم صالح لا تتقون إني لكم رسول نبيل فاتقوا الله وأطيعوني وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين، إلى أن يقول تتركون فيما هاهنا آمنين في جنات وعيون وزروع ونخل طلعها هضيم وتنحتون من الجبال بيوتا فريدة في جنات وعيون وزروع ونخل طلعها هضيم وتنحتون من الجبال بيوتا فريهين. هذه الحضارة لإيلاف قريش إيلاف رحلة الشتاء والصيف. لماذا يرحلون رحلة الشتاء والصيف؟ للتجارة الخارجية. أليست التجارة الخارجية من الحضارة؟ إن العرب كانوا من أعمق الناس حضارة على مدى التاريخ، الحضارة اليمانية، حضارة حمير، بناء السدود، سد مأرب، الجنات المتواصلة. هؤلاء الناس الذين ملوا النعمة واستعموا الخضب، وقالوا كما قال ابن الرومي: فعثرتها إما لخفض أناله وإما سآم الخفض والخفض يسأمه، حتى قالوا: ربنا باعد بين أسفارنا. إنما كانت هذه حضارة راقية من الناحية المادية، نعم هي حضارة منحطة من الناحية العقائدية، ولكنها حضارة راقية من الناحية المادية. والقرآن جاء ليبني منها حضارة متكاملة بين المادية والمعنى، بين الروح والجسد، بين القلب والروح، بين الروح والنفس، أن تكون حضارة متكاملة. الرسول عليه الصلاة والسلام جاء ليتمم مكارم الأخلاق، والأخلاق هي أساس الحضارات، وإنما الأمم الأخلاق وما بقيت فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. ما هي الحكمة من تكفل الله سبحانه وتعالى بحفظ القرآن وأن يكل الأمم الأخرى يكلفها بحفظ كتبهم؟ الحكمة هي عامل البقاء في القرآن. الشرائع التي قبل القرآن والكتب التي قبله إنما كانت شرائع موقوتة تناسب الإنسان في مراحل حياته، من نشأته وطفولته وشبابه واجتهاده وبلوغه الأشد، وكانت كل مرحلة من عمر الإنسانية تنزل عليها شريعة مناسبة وكتاب مناسب، فكانوا يوكل إليهم حفظ هذه الكتب لأنها لم يراد لها البقاء. أما القرآن الذي جاء في طور اكتمال الإنسانية وفي بلوغ الإنسانية أشدها فهو الكتاب الباقي، فكفل له الباقي بالحفظ ولم يكن حفظه إلى الباني. يقولون إن اللغة في شعرها وفنها، ونحن نعرف أن الإسلام لم يكن يظهر في نحو فني ولا رسم، كان الغناء قليلا ما رأيت. اللغة هي ترجمة عن المشاعر والأفكار والعواطف، من كانت مشاعره وأفكاره وعواطفه نحو الدين فهي مترجمة عن ذلك، من كانت مشاعره وعواطفه وأفكاره نحو الفن فهي مترجمة عن ذلك، من كانت مشاعره وعواطفه وأفكاره نحو الأدب فهي مترجمة عن ذلك. اللغة وعاء للجميع،